هذا. إيه والله. إذا ما هو محزب كاملا، مثلا لو حتى منتقدة وبتتعلم مثلا واحتاجت إنه هي تتعلم من المجال العلمي اللي تتعلم فيه ما في امرأة علمتها. إذا تعلمت من غير وجود محرم مثلا زوج أو أب في الغرفة أو في المكتب أو في شيء من هيك، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان كما تقولين بحضور محرم أولا. وإذا كان حجابها حجابا شرعيا ثانيا. وأخيرا إذا كان جلوسها بين يديه ومكالمته إياها ومكالمتها إياه أيضا في حدود الآداب الشرعية، ليس هناك يعني كلمة مزح أو ضحك، فأقول يجوز وإلا فلا. ولو كان المعلم كافر؟ لا، لأن الكافر لا يثق به. لا يجوز. لا. لأنه في يعني العلم اللي عم تتعلمه ما بيعرفه المعلم الكافر هذا. طيب أولا هل يمكنك أن تفصحي وتبيني عن هذا العلم الذي يعني أنا بتعلق فيه، أنا عم بدرس ماجستير بالكمبيوتر، فعندي مشكلة لي يعني لازم حلها، ما عم بقدر أوصل لحد مدرس تعلمني إياها، وفي واحد مدرس متوفى. معليش بس هذا الأمر حوالي 6 ساعات من التعليم. معليش بس هو موجود، هل يجوز إني أتعلم منه ولا لا يجوز؟ ما هو بارك الله فيك، كان الموضوع ليس أن المرأة يجب أن تتعلم من المرأة، لأن هذا أمر مفروغ فيه، مفروغ منه. كان الموضوع هل يجوز أن تتعلم هذه المسلمة بالشروط التي ذكرتها آنفا إن كافر؟ فالآن أنت قفزت من المرأة إلى الرجل الكافر، بينما هناك حل وسط من المرأة غير متوفرة، ابحثي عن الرجل المسلم بحضور المحرم وبحضور الشروط المذكورة آنفا. أنا أشعر بأنك إذا ما الرجل المسلم حرام كافر؟ نعم. إذا ما توفر الرجل المسلم يعلمني هالشيء، هل حرام أن يتعلم من كافر؟ والله يعني تدخل في القاعدة العامة، إذا كنت مضطرة الضرورات به محظورات، وإلا في الأصل لا يجوز. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.